انتبهوا لخطورة هذا الأمر. نعم. ولا تفتتنوا بزبلات الإنترنت، فلان مرجع، فلان كذا، فلان الهذيان الذي يردد خصوصا عبر موقع يسمى الموقع الأثري، وهو الموقع الذي ضد الذي هو ضد الأثر وضد أهل الأثر، يعني والعياذ بالله يتكلمون بأسماء مستعارة في ذم أهل العلم وفي ذم طلبة العلم، ويعني وصلوا إلى درجة، والقائم عليها أحد الأطفال الصغار في بعض البلاد. فاحذروا من هذه المواقع فإنها جد خطيرة.